مع حاجات إلى الوقت لكن لمنع من مطالعتها، وذلك لأنه حدثت في رسالة أخرى تكلم فيها بالتفصيل على هذا المعنى. يقول: الكتاب الحكيم يأمر الإنسان كثيرا بأن يضحي قسما من حياته في السياحة والاستثمار لأجل اكتشاف الآثار والوقوف على أخبار الأمم البائدة، ليكون ذلك مثال عظة واعتبار يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حديد. ولا أريد أن أحصر للقارئ تلك الآيات فإن ذلك يؤدي إلى التطويل، بل أريد أن أجتزئ منها بما يدخل ثبوت الدعوة، وذلك في قوله تعالى: السائحون في هذه الآية. ولم يقع لفظ سائحون في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة، ومع ذلك فقد تغلب عليها أهل التفسير، فمنهم من قال هم الصائمون ومنهم من قال غيره. والصحيح أن السائحون معناه السائرون، مأخوذا من السيح وهو الجري على وجه الأرض والذهاب فيها، وهذه المادة تشعر بالانتشار، يقال ساح الماء أي جرى وانتشر. والسيح أيضا الماء الجاري الذاهب بالأرض، ويطلق السائح على معنى يضاد الجامد، هذا يعني شيء سائح يعني سائل ماء ينتشر، بخلاف الجامد الذي هو لا يتحرك. فالسائح هو المائع المدفوح، يعني السائل المدفوح، لأنه بمياعه ينتشر في وعائه. وقد عهدنا بألفاظ القرآن أنها يجب حملها على ظواهرها وعلى معانيها الحقيقية. اللهم ما لم يمنع مانع عقلي ولا منع هنا من إرادة الحقيقة، وعليه فيجب حمل لفظ السائحون على معناه الظاهر الحقيقي، وهو السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار توصلا للعظة بها والاعتبار ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القريرة على منع المعنى الحقيقي، في حال أن الأمر هنا بالعكس لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون المجازي، وذلك مثل آية سيروا قل سيروا في الأرض، هذا أمر بالإيه؟ بالسياحة في الأرض للاعتبار. أن الآن الحقيقة في مثل هذا البحث ينبغي أن ننسى تماما القاذورات المرتبطة بكلمة السياحة. القاذورات المرتبطة بالسياحة الآن هذه معنى طارئ نتيجة الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر والجو، لكن نحن نتعامل مع معاني الوحي الشريف ومعاني اللغة العربية الأصلية بغض النظر عما صارت ترمز إليه كلمة السياحة الآن من الفساد والعفن، لكن نحن نتكلم عن السياحة التي هي عبادة، الانطلاق في الأرض التفكر في آيات الله ومطالعة أيام الله سبحانه وتعالى وآثار الأمم الغادرة. قل سيروا مثلا قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا، وقوله فسيروا، وقال وآخرون يضربون في الأرض، وقال عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله، هذا أيضا سياح. فهذه الآيات هي قرائن نيرة تؤهل بأن السيح معناه السيف، فإنها وإن تكن المادة الأخرى إلا أن معناها يلاقي معنى السيح، على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة، وذلك كآية فسيحوا في الأرض، انتشروا في الأرض أو سيروا في الأرض. فكلمة سيحوا هنا تفسر السائحون في الآية هذه، وهم يقولون خير ما فسرته بالوارد وبالجملة، فصرف هذا اللفظ عن ظاهره تكسير للأمة وتدبير على فتور همتها وضعف نشاطها وحيلولة بينها وبين سعادة الإحاقة بآثار الأمم البائدة ورؤية عمران المسكونة، الأمر الذي هو الآن الضلة المنشودة عند الغربيين. تطالبنا حقيقة كلمة السياحة ومعانيها الآن، ونحتاج لكثير من الاحتراز لأنها لا تصدق بالصورة التي يعني يريدها هذا الكاتب. يعني أنظر السياحة عندهم هي ما يسمونها بالسياحة الدينية، والسياحة الدينية لا تقتصر على الحج ولا العمرة، وإن كان بهذا المعنى يصح أن توصف بأنها سياحة لأنها انتشار في الأرض لإقامة فريضة أو عبادة، لكن السياحة الدينية مثلا إلى المقابر وإلى أضرحة الأولياء وإلى كذا وكذا من هذه الأشياء، كذلك أشد الرحال إلى يعني هذه الأماكن المبنية على نعمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأنواع من السياحة